بهذا التوحيد. هذا حاصل كلامي، هذا كلام ايش بعض المحققين، وهو جيد لمن يتعقل لفظا قائما بالنفس غير مؤلف من الحروف المنطوقه او المخيله المشروط وجود بعضها بعد البعض. ولا في عدد من البعض. في عدد البعض. ايوه، بدل بعد البعض في عدد البعض مضبوط. ولا من الاشكال المرتبه الداله عليه، ونحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ الا كون صور الحروف مخزونه مرتسمه في خياله، بحيث اذا التفت اليها كان كلاما مؤلفا من الفاظ مخيله او نقوش مرتبه. لو كنت انت حافظ احكايه جلت معك فتستعرضها بذهنك، تكون عم تحكيها بافكارك، واذا تلفظ كان كلاما مسموعا. اما اذا رجعت الى نفسك فانت متكلم بالكلام. هذا خلاصه البحث، كلام نفسي يلي في نفسك، وكلام لفظي اللي بتعبر عنه بلسانك. اذا كان هذا لك، فالله عز وجل له كلام نفسي ليس ككلامنا النفسي، وله كلام لفظي خالق له. الكلام اللفظي مخلوق لله، ونسبته الى الله انه ليس للمخلوقات فيه كسب، لا لجبريل ولا لميكائيل ولا للرسول المحفوظ ولا للقلم الذي كتب ولا لسيدنا محمد. ثم قال: والتكوين المعنى الذي يعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والايجاد والاحداث والاختراع ونحو ذلك، ويفسر باخراج المعدوم من العدم الى الوجود. هذا التكوين الاشاعره يعبرون عنه بتعلق القدرة، التعلق التنجيزي الحادث، وللقدرة تعلق صلوحي قديم، ولها تعلقات القبضة. تعلقات القدرة عند الأشاعرة سبعة، تعلقات تنجيزية حادثة ثلاثة. تعلقت القدرة بوجودك حين إيجادك تعلقا تنجيزيا حادثا، تمام؟ وحدثت انت بعد عدم، هذا التعلق الربط مو القدرة، حادثا تعلق. وتتعلق بك ايضا تعلقا تنجيزيا حادثا حين اماتتك، قال ربي بميتنا على الامات، هذا الثاني. وتتعلق بنا تعلقا تنجيزيا حادثا حين البعث، من الإيجاد يوم القيامة، أي ثلاثة تنجيزي حادث. ولها تعلقات القبضة ثلاثة. تعلقات القبضة هي حين ولدت أنت، سنة قديش ولدت؟ نقول مثلا سنة الخمسين، سنة الستين أنت ولدت، قبل الستين كنت عدما. لو أراد الله استمرار عدمك الى الان لكان ذلك في قبضة القدرة، اي واحد في قبضة القدرة، انه قادر الله ان يبقي عدمك الى الان، اي واحد. تعلق القبضة بمعنى انه مثلا انا بلا تشبيه استغفر الله بقبضة قلم، لو شئت لكتبت لكن ما كتبت. وتتعلق باستمرار وجودك الى يوم القيامة. لو أراد أن لا تموت، لو أراد الله لإنسان أن لا يموت وأن يبقى، تموت الخلائق كلها بتنمو حي، بعدين تبعث الناس وهو معهم بلاقي حاله بناس. القدرة الصالحة لذلك أي تعلق القبضة. طيب متنا بعد الموت، لو أراد الله أن لا يبعث واحدا منا أو أن لا يبعث الناس أجمعين، موت وما في بعث، لو أراد ذلك القدرة صالحة لذلك؟ هذه تعلقات القبضة بقبضة القدرة، لو شاء لفعل. هي ثلاثة وثلاثة ستة، تعلقات تنجيزية حادثة وتعلقات القبضة، ثلاثة وثلاثة ستة. بالسابع التعلق الصلوحي القديم، إن الله عز وجل من الأزل قادر. هو قديم وصفاته قديمة، فمن الأزل قادر، لكن ما خلق في الأزل، خلق فيما لا يزال. إذا هذا القدرة هي الأزلية، التعلم الصلوحي القديم هو يعبر عنه بالتكوين، صفة التكوين، إخراج المعلوم من العدم إلى الوجود. المسألة إذن خلاف بين الأشاعرة والماتريدية في التسمية والتعبير، وإلا المعنى واحد. أيوة. ما بين الخلاف والطعام والأرزاق، هذه أمثلة ضربها، هي ضروري إنه إذا أنا ضربت لك مثال وقلت لك الكلمة اسم وفعل وحرف، والاسم زيد وسماء وشجر وماء وحجر، ايه اللي وخاتم وقلم وكتاب، ضروري انا جبت لك جميع الامثله كمان مثلها. هذا الشيء صعب يأتي الى واحد بده يستغرق الامثله كلها، ما بيطلع بايدنا. شيخ حضرنا صنعت بثلاثه وعددتها. معلش، صفة لله تعالى، صفة خبر المبتدأ الذي هو التكوين، والتكوين صفة لله تعالى لإطباق العقل والنقل على أنه خالق للعالم مكون له، وامتناع إطلاق الاسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا له قائما به، هذا ممتنع. إطلاق العقل على امتناع هذا هو ما فهمت؟ ما شاء الله. شباب، لإطباق العقل والنقل، أي أدلة والنقل، ولإطباق النقل على أنه خالق للعالم مكون له، ولامتناع بالجر يعني الدليل الثاني، ولأجل امتناع إطلاق اسم المشتق. تعال هون أنت اللي ما فهمت، وقف حتى يشوفوك رفقاتها. أنت هلا شجاع لما جبان، يعني إذا كان نطت بين رجليك فارة ما بخاف منها؟ شجاع. فنحن أعطيناك كلمة شجاع، شجاع مو صفة مشتقة، مو صفة مشبهة، والصفة مشبهة مو من المشتقات، اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة واسم تفضيل وكذا، مو هيك؟ الآن أنت قائم، قائم من مقاعد، قائم ولكن ليس فيك، ليس حالا بك القيام، يصير الكلام؟ هي ولإطباق ولامتناع إطلاق الاسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا له قائما به، هذا ممتنع. هذه هي، فلما أنت اسم مكون للعالم إذا له صفة التكوين، صفة أزلية. التكوين صفة لله تعالى أزلية لوجوه. هلا راح أجيب لها هون، كأنه يشير مثل ما قلت لك، هذا التكوين يشير الماتريدية إلى التعلق الصلوحي القديم الصلوح للقدرة. فالله عز وجل من الأزل قادر ثم خلق، فالمخلوق حادث والقدرة قديمة. فهمتي؟ أيوة. راح أجيب أدلة على أزلية صفة التكوين لوجوه. الأول أنه يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى لما مر، لو قامت الحوادث به لكان حادثا. إذا معنى نحن استدللنا على حدوث الأجرام بملازمتها للأعراض الحادثة. ما عم يشتغل؟ الثاني أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه الخالق، مهم وصف ذاته بكلامه الأزلي بأنه خالق، خلق السماوات والأرض، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فلو لم يكن في الأزل خالقا لزم الكذب، مهم، لأن هذا الكلام مو قديم، كلام الله قديم أم حادث؟ فمن الأزل قال عن نفسه إنه خالق، فلو لم يكن متصفا بصفة الخلق، بصفة أنه خالق، مو صفة الخلق الذي هو المخلوق، استغفر الله أعقل تفهموها عني غلط، بصفة أنه خالق، إيوه، فلو لم يكن في الأزل خالقا لزم الكذب أو العدول إلى المجاز، خالق يعني ما سيصير خالقا، مهم، مثل إني أراني أعصر خمرا، أي الخالق فيما يستقبل أو القادر على الخلق من غير تعذر الحقيقة. وإذا لم تتعذر الحقيقة لا يصار إلى المجاز، أي قاعدة أبدا، الأصل في الكلام الحقيقة، على أنه لو جاز إطلاق الخالق عليه بمعنى القادر على الخلق لجاز إطلاق كل ما يقدر هو عليه من الأعراض. هو مو قادر على خلق البياض، هو الأبيض، خالق على قادر على خلق السواد، هو الأسود، قادر على خلق الحمراء، هو الأحمر، هذا باطل، صار تناقض، أي من جملة الأدلة. والثالث من الأدلة أنه لو كان حدثا، لو كان حادثا، شو هذا التكوين، لو كان التكوين حادثا فإما بتكوين آخر فيلزم التسلسل وهو محال، مهم، صفة التكوين اللي بها يكون الله الأشياء، إن كانت هذه الصفة حادثة فبيجب تكون بتكوين آخر، والتكوين بتكوين والتكوين بتكوين، يصير تسلسل وهو محال، ويلزم منه استحالة تكوين العالم مع أنه مشاهد، لأن لما نستحال وجود التكوين استناده على تكوين آخر صار تسلسل، وإذا صار تسلسل بطل ما أدى إليه فبطل التكوين، وإذا بطل التكوين بطل وجود العالم، والعالم موجود. وإما بدونه فإما هذا التكوين حادث بتكوين آخر لزم التسلسل، أو حادث بدون تكوين، مهم، وإما بدونه فيستغني الحادث عن المحدث والإحداث، وفيه تعطيل الصانع، صار عما يحدث شيء في الكون من غير إحداث، لأنه التكوين هو إحداث، فصار تعطيل الكون، صار مناتك وصلت القضية مع اللي بيقول العالم لحاله ايه وجد من غير إيجاد، وهذا باطل. الرابع أنه لو حدث لحدث إما في ذاته، لو كان التكوين حادثا لحدث إما في ذات الله فيصير محلا للحوادث، أو في غيره كما ذهب إليه هو أبو الهذيل من أن تكوين كل جسم قائم به، تكوينك قائم بك وتكويني قائم به وكذا إلى آخره، فيكون كل جسم خالقا ومكونا لنفسه، وهذا باطل، ولا خفاء في استحالته. ومبنى هذه الأدلة على أن التكوين صفة حقيقية كالعلم والقدرة، والمحققون من المتكلمين على أنه من الإضافات والاعتبارات العقلية، مثل كون الصانع تعالى وتقدس قبل كل شيء ومعه وبعده، إصار له زمان يحده له، ومذكورا بألسنتنا، ومعبودا لنا، ومميتا ومحيا وغير ذلك. والحاصل أنه في الأزل هو مبدأ التخليق والترزيق والإماتة والإحياء وغير ذلك. ولا دليل على كونه صفة أخرى سوى القدرة والإرادة. رجع لإيه؟ لمذهب الأشاعرة. ها شايف؟ ما بضر الأشاعرة والماتري. دليل على كونه صفة أخرى سوى القدرة والإرادة، فإن القدرة وإن كانت نسبتها إلى وجود المكون وعدمه على السواء، وين؟ هلأ القدرة نسبتها إلى المقدور مثل نسبتها إلى المكون، أوجدك بقدرته وكونك بقدرته، لكن مع انضمام الإرادة يخصص أحد الجانبين طبعا، لأنه هلا بالنسبة للقدرة وجودك وعدمك سواء، وجودك الآن أو وجودك في زمن طوفان سيدنا نوح بالنسبة للقدرة سواء. شو يرجح وجودك الآن دون ذاك الزمان؟ الإرادة. لذلك لكن سؤالك، لكن مع انضمام الإرادة يخصص أحد الجانبين. إذا القدرة وظيفتها الإيجاد الإعدام، والإرادة وظيفتها التخصيص. ولما استدل القائلون بحدوث التكوين، في ناس قالوا التكوين هذه بأنه لا يتصور بدون المكون. هلا أنا إذا قلتم عني كاتب وكتابتي حادثة، لأنه قبل ما يوجد الكتابة ما اسمي كاتب، إذا الكتابة مني حادثة لأنه حدثت منها الكتابة، صفة الكتابة حدث منها المكتوب. الآن كمان التكوين حادث لأنه المكون حادث، والتكوين هو إيجاد هذا المكون، وإذا كان المكون حادث ولا يعقل تكوين بلا مكون، والمكون حادث لأن التكوين حادث، كيف استغلوا؟ لكن هذا طبعا بدي رد عليه بأنه لا يتصور بدون المكون، كالضرب بدون المضروب. أنا ممكن أكون أسمى ضارب بدون رجل أمامي مضروب، إيوه. فلو كان قديما، فلو كان التكوين قديما لزم قدم المكونات وهو محال. أشار إلى الجواب، إذن هذا الكلام شبهة، بدرجة الشبهة أشار إلى الجواب بقوله وهو أي التكوين، تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه لا في الأزال بل لوقت وجوده على حسب علمه وإرادته، فالتكوين باق أزلا وأبدا والمكون حادث بحدوث التعلق، كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة التي لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها لكون تعلقاتها حادثة. واضح هذا الكلام؟ هلا أنا إذا كنت قاعد وأمامي فراغ، ما في شيء، لا حجر ولا شجر ولا مدى ولا جبل، وكانت الدنيا صافية ما شايف شيء أمامي أبدا أبدا، تقولوا عني أعمال ما بصير إيه؟ مرة طائر فرأيتم إيه؟ أنا ما صرت مبصرا إلا عند مرور الطائر، الأول أنا بصير، لكن يتعلق البصر بالمبصر حين وجود المبصر، أما البصر سابق على المبصر. هذا المثال في المخلوق، صح تصويره فكيف في الخالق؟ فالله عز وجل من الأزل قدير وقادر على أن يجد من ما شاء حينما يشاء، كذلك مكون والمكون حادث، لكن صفة التكوين قديمة. واضح؟ ايوه. قال وهذا تحقيق ما يقال إن وجود العالم إن لم يتعلق بذات الله تعالى أو صفة من صفاته لزم تعطيل الصانع، لو كان العالم وجد من غير إيجاد الله صار تعطيل للصانع، ما هذا العالم مثل بيقولوا بطبيعة لحاله وجد الكون، وهذا ما بيقول الكلام إلا مجنون. كيف يا عالم بيصير لحاله من غير أحد صنعه؟ لو كان بكرة إذا كان فات إنسان على بيته لقى أهل بيته مذبوحين والمال مسروق، راح للقضاء الجنائي مشان يفتش على الجاني، قام طلع هذا القاضي الجنائي من أصحاب الآراء الطبيعية، قال له هذا ذبح لحاله والمال سرق لحاله، ما في سارق ولا في ذابح، يقبل الكلام عاقل؟ ايوه، هذا التعطيل الصالح. هذا موضوع ثاني، بكتابه هو نبحه إذا في ذابح حدوث شيء إذا ما حدثته ما بصير الكلام، أوام بصير خلاص، لأنه عم تطلع فيني وعم تصفي. أيامات صفنات الطالب يكون يباله شيء يناقض كلام المتكلم، بتلاقي عم يطلع وما أتيح له فرصة للرد. لازم تعطيل الصانع واستغناء الحوادث عن الموجد وهو محال. وإن تعلم فإما أن يستلزم ذلك قدم ما يتعلق وجوده به، فيلزم قدم العالم وغضاضه، إنه طالما تعلق وجود المخلوقات بالصانع فإن استلزم ذلك في القدم صار المخلوق قديم وهذا باطل. أو لا يلزم قدم ما يتعلق وجوده به، فليكون التكوين أيضا قديما مع حدوث المكون المتعلق به. أحسن شيء مثل ما مثلت لكم مثال إيش؟ الذي عم ينظر بالفراغ ثم مر الطائر من أمامه، شو بنقول له؟ الآن خلق لك بصر منين؟ بالأول ما كنت شايف شيء، إذا كنت أعمى، لما وجد المنظور صرت ناظر، الآن حدث لك النظر، فما بتقول له يقول هيك أنت ما لك عاقل. والآن استعملته، الآن تعلم. الربط يا عبدي التعلق. وما يقال من أن القول بتعلق الوجود المكون بالتكوين قول بحدوثه، المكون أنت، تعلق وجودك بالتكوين وأنت حادث قول بحدوثه بحدوث التكوين. شايف؟ إذ القديم ما لا يتعلق وجوده بالغير، والحادث ما يتعلق به، ففيه نظر. وما يقال هذا القول فيه نظر، ما منسلم، لأن هذا معنى القديم والحادث بالذات على ما يقول به الفلاسفة. الفلاسفة يقولوا القديم ما يرتبط به القديم، والحادث ما يرتبط به حادث. هذا رأي الفلاسفة مو رأينا. وأما عند المتكلمين فالحادث ما لوجوده بداية. هذه المشكلة دائما يدل علي يا ابني، قد يكون هناك كلمة واحدة لها مفهوم عندك غير مفهومي إلي، فأنا بيجي بحكي كلمة ما بتسلم لي فيها. مظبوط، ما بتسلم لي لأنه أنت مالك فهمانة بالمعنى اللي أنا أردته. وأما عند المتكلمين فالحادث ما لوجوده بداية، أن يكون مسبوقا بالعدم، والقديم بخلافه لا، ليس لوجوده أول. ومجرد تعلق وجوده بالغير لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى، مو شرط أبدا، إنه ما بيصير مخلوق إلا بخالق. كما تعلق المخلوق بالخالق لا يستلزم كون الخالق حادثا مع وجود المخلوق في حالة وجود المخلوق، لا يستلزم ذلك، لجواز أن يكون محتاجا إلى الغير صادرا عنه دائما بدوامه، كما ذهب إليه الفلاسفة فيما ادعوا قدمه من الممكنات كالهيولة والصورة مثلا. والله الأفضل عدم الصورة. الصورة ما بيقول الفلاسفة بأنها قديمة، بيقولوا بس الهيولة قديمة. رح بشرب على الصورة. فالهيولة مثلا ثم إذا أثبتنا صدور العالم عن الصانع بالاختيار دون الإيجاب، إن ربي أوجد العالم بإيه؟ باختياره بإرادته، مو علة معلول، العلة ينشأ عنها معلولاتها بلا إرادة منها. أيوة. إذا أثبتنا هذا بالاختيار دون الإيجاب بدليل لا يتوقف على حدوث العالم، كاد القول بتعلق وجوده بتكوين الله تعالى قولا بحدوثه، لأنه لم يرد في الأزل إيجاده ثم أراد إيجاده فيما لا يزال طالما في اختيار. إن ليش قالوا إذا كان لا بد أن يكون المكون قديم لأن التكوين قديم؟ لأنه قالوا علة ومعلول، والعلة والمعلول ما في فرق بينهما بالزمن عند رأي مين؟ الفلاسفة. ومن ها هنا يقال إن التنصيص على كل جزء من أجزاء العالم إشارة إلى الرد على من زعم قدم بعض الأجزاء كالهيولة، وإلا فهم إنما يقولون بقدمها بمعنى عدم المسبوقية بالعدم لا بمعنى عدم تكونه بالغير. والحاصل أننا لا نسلم أنه لا يتصور التكوين بدون وجود المكون، يصير التكوين من غير مكون، يصير عندك قدرة من غير ما تستعمل قدرتك في شيء من الأشياء. هذا عم بطلب أمثلة للمخلوق وعم خاطبك لتقريب المسألة، فمن باب أولى لله عز وجل. والحاصل أننا لا نسلم أنه لا يتصور التكوين بدون وجود المكون، في تكوين غير مكون، وأن وزانه معه وزان الضرب مع المضروب. شو عم تقول مكون؟ مضروب مكون. مثال موازنة تقريب المثال، فإن الضرب صفة إضافية لا تتصور بدون المتضايفين الضرب ذاته، أعني الضارب والمضروب. والتكوين صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة التي هي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، لا عينها لا نفس الإخراج، حتى لو كانت عينها على ما وقع في عبادة المشايخ لكان القول بتحققها بدون المكون مكابرة وإنكارا للضروري. فلا ينتفع بما يقال من أن الضرب عرض مستحيل البقاء، فلا بد لتعلقه بالمفعول ووصول الألم إليه من وجود المفعول معه. هذا بالضرب المضروب لأنه صفة إضافية وصفة حقيقية، إذ لو تأخر لنعدم بخلاف فعل الباري جل وعلا. أيوة. فإنه أزلي، أفعال الباري جل وعلا أزلية بخلاف فعل الباري، مطلب مهم في قدم صفات الأفعال عند الماتريدية. صفات الأفعال شوي قديمة، أيوة، صفات الذات والأفعال طرا قديمات مصونات الزوال، هيك بيقول ببدء الأمالي، وهو غير المكون عندنا. مكون عندنا غير المكون عندنا، التكوين غير المكون. مثل ايش؟ مثل صفة الضرب غير المضروب، لأن الفعل يغير المفعول بالضرورة، كالضرب مع المضروب والأكل مع المأكول. ولأنه لو كان نفس المكون لزم أن يكون المكون مكونا مكونا مخلوقا بنفسه، أو لزم أن يكون المكون مكونا مخلوقا بنفسه. لو كان هو نفس التكوين ضرورة أنه مكون بالتكوين الذي هو عينه، فيكون قديما مستغنيا عن الصانع وهو محال، وأن لا يكون يعني ولزم أن لا يكون للخالق تعلق بالعالم سوى أنه أقدم منه، وقادر عليه من غير صنع وتأثير فيه، ضرورة تكونه بنفسه لو كان التكوين هو عين القوة. وهذا لا يوجب كونه تعالى خالقا والعالم مخلوقا، فلا يصح القول بأنه خالق العالم وصانعه إذا أن التكوين عين المكون. وهذا خلف وأن لا يكون الله تعالى مكونا للأشياء كما يلزم ذلك، كله على تقدير إيه؟ كون التكوين هو عين المكون. وأن لا يكون الله تعالى مكونا للأشياء ضرورة أنه لا معنى للمكون إلا من قام به التكوين، والتكوين إذا كان عين المكون لا يكون قائما بذات الله تعالى. وأنه يصح القول بأن خالق سواد هذا الحجر أسود، وهذا الحجر خالق السواد، إذ لا معنى للخالق والأسواد إلا من قام به على رأيهم، يعني على سوى إلا من قام به سوى الخلق والسواد وهما واحد فمحلهما واحد. وهذا كله تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضروريا، لكنه ينبغي للعاقل أن يتأمل في أمثال هذه المباحث ولا ينسب إلى الراسخين من علماء الأصول ما يكون استحالته بديهية ظاهرة على من له أدنى تمييز، بل يطلب لكلامهم محملا يصلح محلا لنزاع العلماء وخلاف العقلاء. هذا المنصف من المتأخرين من العلماء مع من سبقوهم، لذلك أنا انظر في مذهبي مثلا بالحنفي، وبنظر للإمام الشافعي ونظرة إنصاف وقوله رأى وهن أداه الدليل، وبقف أمام المسألة بأدب. أيوة بدك تدور على محمل صحيح، يعني تفسير تفسير كلامه بتفسير صحيح. أيوة من يطلب لكلامهم محملا يصلح محلا لنزاع العلماء وخلاف العقلاء، فإن من قال التكوين فإن من قال التكوين عين المكون أراد أن الفاعل إذا فعل شيئا فليس هنا إلا الفاعل والمفعول، يعني ما في صفة التكوين هي شيء ثالث يصح أن يقوم بنفسه. وأما المعنى الذي يعبر عنه بالتكوين والإيجاد ونحو ذلك فهو أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة الفاعل المفعول، وليس أمرا محققا مغايرا للمفعول في الخارج. يعني دير بالك هلا أنا مسكت هذه الحاجة ورفعتها أمامكم، كنتم شفتوني أنا رافع، فهوني أمامكم رافع هو أنا ومرفوع هذه الحاجة، مظبوط؟ والرفع شخص ثالث، الرفع ذاته هذا أمر اعتباري. أيوة هذا التكوين. ولم يرد أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم المكون ليلزم المحالات، ما عدا بيقول هيك. وهذا كما يقال إن الوجود عين الماهية في الخارج، بمعنى أنه ليس في الخارج للماهية تحقق، ليس في الخارج للماهية التي هي الوجود تحقق سوى الموجود، ولعارضها المسمى بالوجود تحقق آخر. الماهية أنت الآن موجود، ووجودك ماهية أخرى؟ لا، حتى يجتمع اجتماع القابل والمقبول كالجسم والسواد. الجسم شيء والسواد معنى او عرض حل بالجسم، بل الماهية اذا كانت فتكونها هو وجودها، لكنهما متغايران في العقل، بمعنى ان العقل ان يلاحظ الماهية دون الوجود، وبالعكس لك ان تلاحظ الوجود ثم تحكم بهذا الوجود على الشخص بانه موجود، هذه عبارة عن ملاحظة، وبالعكس وقد تلاحظ الموجود، تلاحظ زيدا ثم تحكم عليه بالوجود وبالعكس. فلا يتم إبطال هذا الرأي إلا بإثبات أن تكون الأشياء وصدورها عن الباري تعالى يتوقف على صفة حقيقية قائمة بالذات مغايرة للقدرة والإرادة، والتحقيق أن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوجود المقدور لوقت وجوده، مفهوم الكلام، والتحقيق أن تعلق القدرة على وفق الإرادة، أراد الله لك أن توجد في هذا القرن فتعلقت القدرة بإيجادك على وفق الإرادة بوجود المقدور لوقت وجوده، إذا نسب سواء إذا نسب التعلق إذا نسب إلى القدرة يسمى إيجادا له، إيجادا إيجادا أوجدك الله بقدرته، وإذا نسب إلى القادر يسمى الخلق والتكوين ونحو ذلك. من أول الدرس أنا أتكلم أن الأشاعرة بيقولوا التعلق هذا يسمى التكوين، فحقيقته كون الذات بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور لوقته ثم تتحقق بحسب خصوصيات المقدورات، خصوصيات الأفعال تتحقق خصوصيات الأفعال بحسب خصوصيات المقدورات اللي الله مقدرها بقدرته، خصوصيات الأفعال كالترزيق والتصوير والإحياء والإمادة وغير ذلك إلى ما لا يكاد يتناهى. وأما كون كل من ذلك صفة حقيقية أزلية، يعني الترزيق صفة والتصوير صفة والإحياء صفة والإعزاز صفة والإذلال صفة، فمما تفرد به بعض علماء ما وراء النهر وفيه تكثير للقدماء جدا وإن لم تكن مغايرة، والأقرب ما ذهب إليه المحققون منهم وهو أن مرجع الكل إلى التكوين، فإنه إن تعلق بالحياة يسمى إحياء، وبالموت إماتة، وبالصورة تصويرا، وبالرزق أو الرزق ترزيقا إلى غير ذلك، فالكل تكوين، وإنما الخصوص بخصوصية التعلقات. هلا شو بتسمي أنت هذه مني حركة؟ فقد تكون الحركة مصافحة، وقد تكون الحركة ضربة، وقد تكون الحركة مشيا، وقد تكون الحركة إعطاء، وقد تكون الحركة أخذا، وكلها أسمى حركة. ألا يصح أن نطلق عليها قدرة؟ من اللي عم يسأل؟ ما قلنا لك إياها سابقا؟ حكينا هالكلام، شو انتو بتنسوا شو بنحكي؟ قلنا لك الاشاعره قالوا قدره اراده، ما قالوا تكوين، وقالوا تعلق القدره، هذا عند الماتريدية بيسموه تكوين، والاشاعره قالوا تعلق وبس. والاراده صفه لله تعالى ازليه قائمه بذاته، والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف مين؟ النسفي قدس الله سره، صاحب المتن النسفي. والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاته، وهذا المتن. قال الشارح العلامة سعد الدين التفتازاني الذي تنازع عليه المذهبان الشوافعه والاحناف، هذول يقولوا منا وهذول يقولوا منا. الله يرضى عنه، الله يرضى عنه، الله يرزقنا الاخلاص والعمل الصالح مع الرضا منه علينا والقبول والثواب بفضله وكرمه. علامه مو مجتهد مطلق، ما ادعى الاجتهاد، لو كان مجتهد مطلق كانوا ما حطوا هدول معهم وهدول معهم. هلا الشافعي اختلف الاحناف والمالكيه، هدول قالوا منا وهدول قالوا منا، لا مجتهد مطلق. سعد الدين التفتازاني علامه، مو ما اعلم انه ادعى الاجتهاد. طيب، قال التفتازاني كرر ذلك تأكيدا، كرر الكلام على الإرادة تأكيدا وتحقيقا لإثبات صفة قديمة لله تعالى تقتضي تخصيص المكونات بوجه دون وجه وفي وقت دون وقت، لا كما زعمت الفلاسفة من أنه تعالى موجبا بالذات لا فاعل بالإرادة والاختيار. دير بالك إذا أخذنا هالحاجة هي وحطيناها بكفة الميزان، ما بتثقل الميزان بإرادتها لا إرادة لها. قالوا علة العلم، استغفر الله العظيم يا ربي، يعني ليس له إرادة وليس له علم وليس له تخصيص أبدا، علة، والعلة لا ينفك عنها معلولها وليس له اختيار، وإذا كانت العلة قديمة فمعلولها قديم، كل هذا كفر. فهمت كيف؟ أيوة. طيب، والنجارية يعني كمان لا كما زعمت النجارية من أنهم مريدوا، لأنه هذول المعتزلة بصورة عامة ينفون الصفات، يقول قادر بذاته، مريد بذاته، عليم بذاته، ما له قدرة، ما له إرادة، ما له علم، لكن ما بصير الكلام. أيوة. وبعض المعتزلة كمان يعني ولا كما زعم بعض المعتزلة من أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل شيء. شو الكلام هذا؟ مو معقول. صفتك حادثة، إيه على عيني أنت لأنك حادث ما عليه شيء، لكن لا في محل صفتك ما تتصف فيها أنت، ما بدل يقولوا قائمة به، لأنه قيام الحوادث بذاته تعالى يستدعي أنه حادث، وهذا مستحيل، إذا قالوا لا بمحل. والكرامية كمان هو شو زعموا؟ من أن إرادته حادثة في ذاته، كمان هذا الكلام باطل. والدليل على ما ذكرنا الآيات الناطقة، الحمد لله رب العالمين يا رب، آمين يهدينا ويهديكم الله، الآيات الناطقة بإثبات صفة الإرادة والمشيئة لله تعالى مع القطع بلزوم قيام صفة الشيء به، أنه هي صفة قائمة بغيره، صفة مو صفة إله، وامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى، كمان هذا كله أدلة مقطوع بها. وأيضا حجيب دليل على وجود صفة الإرادة لله تعالى، نظام العالم ووجوده على الوجه الأوفى الأصلح دليل على كونه على كون صانعه قادرا مختارا، أن هذا العالم وجد بهذه الصفة، جائز عليه هو العالم بذاته يقبل صفة غير الصفة، لما لا يقبل؟ يقبل. طالما يقبل لماذا تخصص بها الصفة دون ما سواها؟ هذا دليل، هذا دليل أن صانعه مختار، رجح هذه الصفة على ما سواها. مهم؟ مهم لما لا؟ وكذا حدوثه، حدوث العالم يدل على اختيار المحدث، لو لم يكن له اختيار لكان العالم قديما تابع للعلم المعلوم، لكن لما كان في وقت طويل غير متناهي، لم يوجد شيء ثم وجد شيء. إذا هناك فرق بين عدم الإيجاد ثم الإيجاد، من أي شيء؟ من الاختيار، لا من كونه ليس علة ثم صار علة. هذا مستحيل، ما بيقوله عاقل. فهمنا؟ أنت وأنا كنا بصغارنا بصغرنا جاهل وعاجل، بعدين صرت عالم وصرت قادر. عالم وقادر تقديرا، وإلا علمنا جهل، قدرتنا عجز. إذ لو كان صانعه موجبا بالذات لزم قدمه، لزم قدم العالم. وهيك ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علته الموجبة. انتهى الكلام على الإرادة، ما أطال البحث بها. ما الفرق على ذكر بين قول الفلاسفة والنجارية؟ أيوة، الفلاسفة موجب بالذات لا فاعل، والنجارية تقول مريد بذاته لا بالصفة. ايه، ما الفرق؟ موجب بالذات يعني ما في إرادة، ما في إرادة بالمرة. علي علي ومعلول، هذا كلام إيش؟ الفلاسفة. النجارية قالوا مريد، مريد صار مو علي، له إرادة. لكن شو إرادته؟ ما في إرادة، هو مريد. هاي الصفات، نفي الصفات عند المعتزلة ظاهرة، بس بيقولوا مريد. الفلاسفة بيقولوا ما في إرادة، العلة إلى إرادة، هذه هي. ورؤية الله تعالى جائزة في العقل، واجبة في النقل، وقد ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى في دار الآخرة، فيرى لا في مكان ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرأي وبين الله تعالى. سعيد. بعدين قال الله تعالى خالق لأفعال العباد، وهنا بينتهي الكلام على الرؤيا. ورؤية الله تعالى قال الشارح بمعنى الانكشاف التام بالبصر، أي بالبصر من جملة المتن. عم يدعوي، شو بدو؟ في زلمة برا ندق الجرس، شو بدو؟ على باب صاعنا زلمة بده يفوت لعنا، أو بده يسأل سؤال، أو بده طلب. هل ينزل على الدرج؟ مو طالب من جيراننا، طالبنا إلنا، دليل إنه ندق الجرس. طلعنا بدنا نشوف منو هاد، لقينا دخان فات علينا من البندلون اللي اختاري هذا عما برجلي دفيت ضد الجراثيم. شعرنا بالرائحة وهيك وبالشم وبالأذن. ايوه، فتحنا الباب، لقيت أخوك حاملة هي، وبدي رجلين كيف كذا. قال عندما رأيت صار عندك إدراك غير ذاك الإدراك السابق. فنحن نظرنا إلى العالم فوجدناه مصنوع بصنعة محكمة وقدرة كاملة هناك، فقلنا لا بد من صانع لهذا العالم، وإحكام الصنعة تدل على علمه وإرادته، وعظمة المصنوع تدل على قدرة الصانع. لكن لم نرى الصانع، هذا اللي صنع الساعة. هي شو بتقول عنه؟ إذا نظرت في الساعة بتقول فهمان بالدائرة، خبير بالحركة والهندسة، يعني بالمعادن كيف صار معدن، يعرف بالبلور كيف عمل بلورة، تحسن تعرفه لونه، لون وجهه أشقة أبيض أحمر أسود من صنعته. عندما ترى صار عندك اطلاع آخر. فالله عز وجل إكراما منه لعباده المؤمنين يريهم ذاته في الجنة في دار الكرامة، غير رؤية عرصات القيامة. رؤية عرصات القيامة ثبتت في الحديث الشريف تفسيرا للآية الكريمة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. جاء في تفسير هذه الآية في الحديث الشريف: ينادى يوم القيامة والخلائق من أولهم لآخرهم مجموعون، ينادى فيهم لتلزم كل أمة معبودها. فاللي عبدوا الشمس التجأوا بالشمس، واللي عبدوا النار التجأوا بالنار، واللي عبدوا الحجر التجأوا بالحجر، واللي عبدوا البقرة البقرة، واللي كذا إلى آخره. تبقى الأمة الموحدة التي عبدت الله على اختلاف أديانها، على اختلاف شرائعها، الدين واحد. أنه أمة سيدنا موسى في زمنه قبل النسخ، أمة سيدنا عيسى، أمة سيدنا إبراهيم، أمة سيدنا محمد، كلهم يقولون نحن هنا حتى يأتينا ربنا. فيتجلى الله لهم تجليا غير لائق، أي بقول الإمام الخازن يدخل الخلل في أعينهم، مو زاد جل وعلا اتصف بصفة غير لائقة ناقصة من الكمال فيها نقص، لا لا لا. العين هلا أنا عم طلع بالكذبة هون، لو كان هذا الكذبة البلورة فيها عرق مراكز، شوف شوف النظار شألة. قال الخلل في عيني، فهمتوا كيف؟ ايوه. فيقول لهم ربنا جل وعلا انا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست ربنا. ربنا متصف بكل صفات الكمال، منزع عن صفات النقصان. احنا ما رأينا رؤيا كمال هنا، النقص وين؟ في عيونهم. قال فيتجلى لهم تجليا لائقا، أي يزيل من أعينهم النقص، فيرون من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذلك أن إذا نظرنا إلى البدر ثم غمضنا العين فلا خفاء في أنه وإن كان منكشفا لدينا في الحالين، لكن انكشافه حال النظر إليه أتم وأكمل. مظبوط؟ لما أنت هلا طلع أنت بكاء بمكان هلا هاي بالشباك، طلع بالشباك أكد مني وابد عيونا تلاقي الوهج يلي كان أنت شايفه لا يزال في مخيلتك في دماغك. بس النظرة الأولى في حالة انفتاح العين أكمل. كذلك ما علمناه عن الله عز وجل في عدم الرؤيا الأكمل منه عند الرؤية بالبصر. أيوة. طيب. ولنا بالنسبة إليه حينئذ حالة مخصوصة هي المسمات بالرؤيا، لنا حالة خاصة عندما يتجلى الله علينا، حالة خاصة فيها انكشاف أكثر بالنسبة لنا تسمى هي الرؤية. هذه الرؤية بهذا التفسير جائزة في العقل، عقلا جائزة. ليش؟ راح يجيب لك الدليل. بمعنى أن العقل إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته ما لم يقم له برهان على ذلك. إذا ما في برهان على الامتناع فالرؤية جائزة. مهم؟ مع أن الأصل عدمه، ما في برهان عقلي يمنع من الرؤية، لكن كيف؟ وهذا القدر ضروري، وهذا القدر ضروري في هذا الدليل. فمن ادعى الامتناع، فمن ادعى امتناع الرؤية فعليه البيان. ليه بيان بالامتناع؟ ما في عندهم بيان. حكموا العقل اثنين، قالوا ايه لازم حتى نرى بده يكون امامنا وبجهة وبحد وبقرب دون بعد. هذا كله غلط، كله خطأ. لما انت بتنام وبتكون نايم بتشوف بنومك اباك او اخاك او ابن عمي او فلان او فلان، كانت عينك فتحة وكان هو امامها، كيف رأيتك؟ الرؤية يا ابني هي خلق الله فيك. الرؤية عندما تحلق من بصرك إليها، وإذا أراد الله لك ألا ترى لا ترى، ولو كان نظرك فيها. أيوة أيوة. سبيل فمن ادعى الامتناع فعليه البيان. وقد استدل أهل الحق على إمكان الرؤية بوجهين. أول كل نفينا النافين بأنه ما عندهم بيان بالنفي، والأصل الجواز، ومن ادعى الامتناع فعليه البيان وخلصنا منه. بعد شو دير بالك، هذا طريقة في إثبات القول مع هدم قول الغير. دير بالك إذا أنت عم تقول قول وأنا قلت قول وتعارض القولان، تقول الناس يا أخي قولان، أما أنا جبت لك برهان على هدم قولك ثم أنشأت قولي، ما بقى في معارض، فهمت كيف؟ أول كل قال ما في بيان عندهم، تعال نشوف لإثبات الرؤية بوجهين، عقلي وسمعي أو عقليا وسمعيا. مهم. وقد استدل أهل الحق على إمكان الرؤية بوجهين عقليا وسمعيا. تقرير الأول، شو هذا الأول؟ العقلي. ديروا بالكم أننا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض. أوه. هاي أنا قدامكم، شايفيني لما ما كنت شايفيني؟ أنا عين لما أعراض، بس عين ما فيني أعراض. ها رأى اللون ورأى الحركة ورأى طعم. إذن هوني ثبت بالمحسوس بالقطع أنه نحن عم نشوف بعيننا العين وعم نشوف العرض. مهين بالإلا شو علة الرؤية؟ العلم ما يلزم. العلم ما يلزم ومن العرض العلم اسمع. ايه صحيح معهم دير بالك، العلم جائز رؤيته وإن لم يرى الآن، لكن مو معناتها أنت إذا قلنا لك نحن قاطعون برؤية الأعيان والأعراض.